إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لا يمكن لأمة أن تتقن بناء حاضرها وأن تتقن التخطيط والبناء لمستقبلها من دون أن تقرأ التاريخ والماضي لكن قصص وأخبار التاريخ كثيرة انظروا إلى المكاتب عدوا الكتب كم من كاتب كتب في التاريخ وكم من قصص جاءتنا في التاريخ كل القصص وكل الكتب اختيارات بشرية يقوم الكاتب باختيارها بناء لما يرى هو بنظرته المحدودة القاصرة كيف بك أيها الأخ الحبيب إذا كانت أخبار التاريخ من اختيار الملك من اختيار العليم الحكيم من اختيار السميع البصير من اختيار خالق الخلق ومالك الملك لذلك ليس كل ما حصل في التاريخ ذكر في القرآن إنما ما يهمك وما يفيدك في حاضرك وفي مستقبلك اختاره الله لك وجعله في كتاب تقرأه في كل يوم وتقرأه في كل صلاة وتتدبره وتعيده عند انتهاء كل ختمة فكل قصة فيه لابد فيها من وقفة لا بل من وقفات لأن القرآن بحر لا نهاية له تبدأه ثم كلما خط فيه وغصت في أعماقه كلما أخذت اللآلئ والجواهر حتى لا أطيل في المقدمة في مثل هذه الأيام في مثل هذا الشهر المبارك شهر شوال من أكثر من 1400 عام حصلت غزوة معركة عظيمة ذكرها الله جل جلاله في أكثر من موضع في القرآن الكريم وبالذات في سورة آل عمران السورة الثالثة في القرآن السورة الثانية في حجمها وعدد آياتها بعد سورة البقرة السورة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سورة البقرة تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وفي رواية كأنهما غيايتان أو سحابتان تظلان صاحبهما يوم القيامة، سورة البقرة وسورة آل عمران. لن أسرد القصة سردا تاريخي فأغلبكم سمعه، ولطالما سمعناه في مواسم شوال وغير ذلك، لكن أريد أن أقف وقفات سريعة مع أربع رسائل لي ولكل من يسمع هذه الخطبة. الرسالة الأولى بعنوان صدق وإصرار وعزيمة. الكثير يسأل: ما الذي يحل بي بعد رمضان؟ تلك النفحات وتلك الدمعات والعبرات التي ذرفتها في رمضان في ليالي القيام وفي الصلاة وقراءة القرآن، ما الذي حدث أنها بعد رمضان تكاد تختفي؟ وإن وجدت وجد منها الشيء القليل. أقول لك أيها الأحبة في الله، أيها الأخ الحبيب، الأمر يحتاج مني ومنك إلى إعادة مراجعة أنفسنا بصدق النية والعزيمة والإصرار. فمن صدق صدقه الله ولو تغيرت وتبدلت المواسم والأزمنة. نماذج على هذا العنوان من هذه الغزوة المباركة: أولا، همة الكبار، همة المرضى، همة المعذورين، همة من أراد أن يعذر نفسه فالعذر بين يديه. عمرو بن الجموح أحد سادات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، رجل أعرج ذكر الله جل جلاله الأعرج في كتابه باسمه فقال: وليس على الأعرج حرج. ليس عذر عام أو مرض عام قد يكون فيه معذورا أم لا، نص الله تعالى على الرخصة للأعرج. وعند عمرو بن الجموح أربعة أولاد. سمع عمرو بن الجموح المنادي، منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس بالتحضر للجهاد، فقام عمرو بن الجموح يمشي وهو يعرج ليحضر نفسه، وإذا بأبنائه الأربع ينظرون إليه: يا أبتي إلى أين؟ قال: إلى الجهاد. قالوا: يا أبتي ألم يعذرك الله؟ رد عليهم، ردوا عليه، أجابهم، أجابوه، اختلفوا، تطلع ما بطلع، بتطلع ما بطلع، اختلفوا، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلفين، أب وأبناء. شو سبب الاختلاف؟ مال؟ تقسيم ميراث؟ تقسيم حقوق؟ ما سبب الخلاف؟ يا رسول الله، إن أبنائي يريدون أن يمنعوني من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: لما تمنعوه؟ قالوا: يا رسول الله، قد عذره الله، هو أعرج ونحن أبناء أربع شباب رجال نكفيه. قال: يا رسول الله، لا أريد أن يكفوني، أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، رأى الصدق، رأى العزيمة، رأى أن أمثال هؤلاء لا يقفون أمام عذر، لا يبحث عن عذر ليترك خدمة الدين، بل إذا كان أصلاً معذور والناس علمت أن مجيئه للدين صعب أو لخدمة الدين صعب فهذا معذور، لن يتكلم عنه أحد. مش مثل كعب بن مالك، القصة اللي ذكرناها سابقاً في التوبة، في سورة التوبة، اللي تخلفوا عن الأحزاب، اللي تخلفوا عن تبوك. هؤلاء شباب أبطال، لكن هذا معذور. يعني مستحيل أي أحد من الصحابة يقول: ليش عمرو بن الجموح ما خرج في أحد؟ لأن الله نص على ذلك. فعندما رأى الصدق صلى الله عليه وسلم في قلبه، قال صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه، تركوه. فخرج عمرو بن الجموح يفرح، فرحان، يكبر ويهلل، وآخذ غراضه، سيفه، رمحه، وترسه. وبعد انتهاء المعركة إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين الشهداء. معركة عجيبة كانت، استشهد فيها أكثر من 70 صحابي من كبار الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل من الجبل يتفقد الشهداء ويبكي، فإذا به يمر على عمرو بن الجموح فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينظر إليه ويبكي، فيقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني رأيته يمشي بها صحيحة في الجنة. هذه الرجل العرجاء التي ما منعته أن يتحرك للدين، إني رأيته يمشي بها عرجاء في الجنة. هذه همة الكبار، همة الشيبة والمرضى وأهل الأعذار، فكيف بهمة الصغار؟ اسمع معي هذا الخبر. يأتي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، هو وصاحبه سمرة رضي الله عنهما، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقدم أنفسهما في الجهاد في سبيل الله. فيقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم رافع لكبر في جسمه، ويرد سمرة رضي الله تعالى عنه لصغر في جسمه. معركة حاسمة، معركة خطيرة. أهل مكة مطلعين 3000 مقاتل وعسكري، بعد بدر لابد أن نحافظ على النصر وإلا هزمنا. رد النبي صلى الله عليه وسلم كل صغير، لم يقبل في هذه المعركة إلا كل صحيح كبير. سمرة ما قال إجت منك يا رسول الله وما إجت مني، ما اخترتوني، ما اخترتني الشورى، ما اختارني النبي عليه الصلاة والسلام. حزن سمرة، رافع مثلي مثله نفس العمر، لما قبله ولم يقبلني؟ قال: يا رسول الله، لما قبلته؟ لما لم تقبلني؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ورده صلى الله عليه وسلم بأدب لصغر في سنه، فما وافق. قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أصارعه؟ شو رأيك نعمل كباش نحن وياه يا رسول الله؟ شو رأيك ألعب مصارعة أنا وهو؟ إذا بنزله تقبلني معك؟ إذا غلبته، إذا صرعته تقبلني في الجهاد؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصدق من داخل القلب، هذا بصدق يريد أن يخدم الدين. والله يا أخواني، والله من طلب خدمة الدين بصدق الله يهيئ له الأسباب. أصدق الله، هذه الدنيا بيده، الأرزاق بيده، المحلات والأشغال بيده، الزوجات والأولاد بيده. من قام في دجى الليل وبكى: يا ربي أريد أن أخدم الدين، والله لأمر الله الدنيا أن تكون خادمة لأقدامه. قال صلى الله عليه وسلم: تصارع، فإذا بسمرة من شدة الغضب يحمل رافع ويضعه على الأرض، رافع أكبر منه، ثم يصرعه، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن لسمرة رضي الله عنه أن يكون مع صفوف المجاهدين المقاتلين الكبار. هذه همة الكبار وهمة الأشبال، اللي اشتغل الباطل ليل نهار أن يقنعهم أنه أنتم ما فيكم تخدموا الدين، تصغار، شغل فيسبوك وشغل ببجي وشغل ألعاب وشغل تليفونات، هذا همكم. بعد بكير لتصير بالعشرينات والثلاثينات ممكن تخدم الدين. دول أبناء 13 وال14 وال15، هذا كان فعلهم. وثالثا نموذج على الأمر الأول، أم عمارة رضي الله عنها، عشان ما نفكر أنه خدمة الدين بس للرجال. بالوقت اللي نزل في الرماة عن الجبل كما نعرف، والتف خالد على الجيش، ووقع النبي عليه الصلاة والسلام في الحفرة ونزل الدم من وجهه، وجاء ابن قمئة يرمي الحجارة على وجهه وسال الدم من وجهه، ودخلت الخوذة حديد المخفر في خده صلى الله عليه وسلم، قامت امرأة، لأنه دائما بالجيش الإسلامي بيكون النساء بالخلف حتى يشجعوا الرجال، فقامت امرأة خريجة مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمها أم عمارة رضي الله عنها، مع أن النساء ضعيفات لكن لا تستطيع أن ترى حبيبها ونبيها صلى الله عليه وسلم في هذا المأزق وهي تنظر، فقامت تحمل السيف وتقاتل. كلما رأت مقاتلا يقترب من النبي تقول في نفسه لا في نفسها: لا نجوت إن نجا، ثم تنقض عليه كالصقر تقاتله وتبعده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نظرت يمنة إلا رأيت أم عمارة، ما نظرت يسرة إلا رأيت أم عمارة. اطلع يمين، أم عمارة عم بتقاتل، اطلع شمال، أم عمارة عم بتقاتل. فإذا بأم عمارة في تلك اللحظات العصيبة تنظر إلى النبي فيراها النبي، فيبتسم لها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: سليني يا أم عمارة، سليني، ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله، أريد مرافقتك وأولادي في الجنة. ما بدي شيء يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. ثم يأتيها مقاتل من المشركين ويضربها ضربة شديدة على كتفها فتسقط في الأرض، فيقول صلى الله عليه وسلم لأبنائها الذين كانوا حولها الذين ربتهم أمهم تربية الرجال الأبطال، ويقول للصحابة: دونكم أم عمارة. هكذا هم النساء. لابد أن نعلم أن كل فرد في الأمة، كبير، صغير، معذور، رجل، امرأة، وجدت في هذه الحياة من هذه الأمة حتى تخدم الدين، وإلا أنت عبء على الإسلام. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حقيقة فهم ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الرسائل الثلاثة السريعة التي نختم بها هذه الخطبة المباركة: الرسالة الأولى إلى كل زوج، إلى كل زوجة، إلى كل أب أو أم، إلى كل ابن أو بنت، إلى كل عالم أو شيخ أو مربي، إلى كل صاحب عمل: اعلم أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا حولك إلا إذا كنت رحيماً طيب اللسان. عندما نزل الدم من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم أخضبوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ شو الآية اللي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام بموقف صعب خطير كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم؟ ما قال شيء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف يفلح قوم أخضبوا وجه نبيهم. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له من ربه جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر عند الله. فعلا أعظم سبب من أسباب الهزيمة في أحد، إن صح إطلاق الهزيمة عليها، خالد بن الوليد الذي صار من سادات الصحابة، بل صار سيف الله المسلول. وفي سياق الآيات في سورة آل عمران يقول ربنا جل جلاله، اسمع الآية وهي لي ولك: فبما رحمة من الله لنت لهم. لمين؟ للي أخطأوا معه شخصيا. لمين؟ لمن نزل عن جبل الرماة، كان في 50 رامي، وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تنزلوا عن الجبل حتى وإن رأيتمونا هزمنا، ما حدا ينزل، لو رأيتم الكلاب والسباع والطيور تأكل أجسادنا لا تنزلوا عن الجبل، انضحوا الخيل عنا بالرماح وبالنبال. نزل 40 واحد، أمر عين عبد الله بن جبير، خالفوا أمره، نزلوا، طبعا تأولوا، قلت صحابة، حتى ما حد يطعن بالصحابة، لأن الله قال: ولقد عفى عنكم. نزلوا لأنه شافوا المعركة انتهت، وبدأ الصحابة يأخذوا من الغنائم، فقال: نأخذ من الغنائم معهم، احنا شاركنا بالمعركة. هول 40 كانوا سبب هزيمة، كانوا سبب قتل استشهاد أكثر من 70 صحابي، على رأسهم حمزة. روى الحديث يقول: عندما مشى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الشهداء كان يبكي، فعندما وصل إلى حمزة بكى وبكى وبكى حتى سمعنا صوته في البكاء عاليا. حمزة. في إحدى الروايات شقت هند قبل إسلامها رضي الله عنها، شقت بطنه وأخرجت كبده، وإن كان في الرواية كلام. هو الأربعين كيف تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هي غلطت، مشكل بين رجال ومرأة، هي غلطت. فظاظة بتنفر مرتك عنك، الفظاظة بتنفر زوجك عنك، الفظاظة بتنفر أولادك عنك، الفظاظة بتوفر أولادك عنك، الفظاظة بتنفر رفقائك عنك. الإنسان الفظ لا يجتمع معه أحد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم. رسول الله 40 واحد، يا ربي 40 واحد ما سمعوا كلامي والأمر واضح، ما تنزلوا عن الجبل، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شو هالدرس العظيم؟ كم أنا وأنتم بحاجة لمثل هذه الأخلاق. شنك الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اختر الكلمات قبل أن تخرجها. الرسالة الثالثة، مصعب بن عمير كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام شبه شديد، كان حامل الراية. جاء إليه مقاتل قطع يده اليمنى فأخذها بشماله، فقطع يده اليسرى فأخذها بين عضديه، فجاء آخر من خلفه فطعنه فوقع مع الراية. المشركون عندما رأوا مصعب ماذا نادوا؟ مات محمد صلى الله عليه وسلم. وين الإشكال اللي صار يا إخواني في الله؟ أن بعض الصحابة تناقلوا هذه الشائعة، مات محمد، مات محمد، مات محمد، مات محمد، معقول مات محمد؟ أصاب الجيش الإسلامي حالة إحباط، حالة يأس، بعضهم قعد في الأرض والسيوف تضرب فوقه وهو يبكي يقول مات محمد. بعدين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هو الذي وقف لهذه الشائعة، وعندما نظر إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام نادى في الجيش هذا رسول الله، فالتف الجيش. مشكلتنا اليوم يا إخواني في الله بنقل الشائعات، كن جالس بيجيك في إنسان يقول لك سمعت فلان شو عمل، سمعت فلان ماذا قال، علمت بفلان، فأنت لا تتأكد، تذهب وتنقل ثم تنقل ثم تنقل، فيصبح هنالك حالة من الإحباط في مكان من الأمكنة بسبب نقل شائعات، وهذا لا يجوز. الواجب على كل مسلم سمع شائعة عن أي أحد من الناس أن يردها أولا لأن ناقلها نمام، ثانيا أن يتبين لأن الله تعالى يقول فتبينوا، ويقول عن سليمان عندما جاءه الهدهد وقال له إني رأيت امرأة تملكهم فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فأعظم ما يوهن ويضعف الأمة نقل الشائعات. الرسالة الأخيرة التي نختم بها، من حوالي 5 سنوات إخواني في الله من على هذا المنبر قبل أزمة كورونا وقبل أزمة الغلاء وقبل الأزمات، وفي مثل هذه الأيام في بداية موسم الصيف خطبت خطبة بعنوان يا أهل صيدا، يا أهل صيدا إني لكم ناصح أمين، وذكرت فيها أمثلة كيف أهلك الله جل جلاله أقواما بعدة أنواع من العذابات ومنها الطوفان، وكيف ابتلى الله جل جلاله أهل شرق آسيا عندما أقاموا شواطئ للعراة وغير ذلك. قام البعض ليقول شيخ في صيدا يهدد صيدا بتسونامي، وكأني أعلم الغيب. ثم مرت الأيام وبدأنا سبحان الله نرى الابتلاءات تلو الابتلاءات. الذي يشك أن البلاء ينزل علينا بسبب المعصية يريد أن يراجع دينه. النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود مع الصحابة في أحد، بسبب المعصية معصية أمر النبي نزلت هزيمة، كاد أن يموت النبي. هو طالع على الجبل ما قدر يطلع، حتى طلحة ركع فرفع النبي قدمه على ظهر طلحة ثم صعد الجبل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن معصية مجموعة من الصحابة أثرت على كل الجيش. جيش أحد كان 700 صحابي، نسبة 40 من 700 قد ايه يا اخواني؟ نسبة قليلة، بس 40 واحد كانوا سبب هزيمة 700. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، 3 وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فما الذي أريد أن أقوله؟ نحن بدأنا بموسم الصيف وافتتح المسبح الشعبي وبدأت الناس تنزل، والجزيرة والكورنيش وغير ذلك. والله يا أخواني في الله، قلنا سابقا ونعيد ونكرر أن كل من وإن لم يكن من أهل المعاصي، هو كل من يرى ذلك ويرضى، كل من يرى ذلك ويسكت، كل من يرى ذلك ويقول أنا شو خصني، أنا شو إلي، أنا قاعد في بيتي، أنا ليس لي بذلك دخل. البلاء لسه ما نسيناه، لسه ما نسيت بيوت صيد الناس الذين توفاهم الله في هذا المرض. وإن كان المرض بدأ ينحسر بفضل الله، لسه ما زال أناس حتى الآن بالمستشفيات بسبب كورونا، ما زال حتى الآن أناس يبكون على من فقدوا بسبب هذا الوباء. لسه الغلاء بعد موجود، لسه الأزمات بعد موجودة، لسه ما ارتفع عنا بلاء الغلاء، لسه بعد السيارات بالعشرات والمئات على محطات البنزين، والناس أمر عادي أن نرى مناظر جديدة في صيدا، أن نرى مناظر مشلحات لم نكن نراها قبل في صيدا. هذا ماذا يفعل؟ العجيب أن يكون قد طال الأمد على الناس فقست القلوب. إذا قسى القلب إجا البلاء ورا البلاء ورا الوباء ورا الغلاء، ثم الناس تعودت. ماذا بعد ذلك؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي نفس الوقت نقول بفضل الله جل جلاله، هذه المدينة فيها الكثير إن لم يكن الجميع من أهلها غيارة، أثبتت منذ العدوان الصهيوني عليها وقبل ذلك وبعد ذلك أن رجالها رجال، ونساءها بالإيمان كأشباه الرجال، وأشبالها رجال بالإيمان. لذلك كلنا من المسؤولين إلى العلماء والمشايخ والخطباء إلى الجميع من أصغرنا إلى أكبرنا مسؤولون أن نحافظ على أمن هذا البلد. والأمن هون، بتسأل عن الأمن، بتسأل عن رفع البلاء، هنا يكمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى بإذن الله جل جلاله نبقي صورة هذه المدينة المباركة، وبإذن الله غيرها من المدن، حتى يعم الإيمان بين أركان هذه المعمورة فيرفع الله جل جلاله عنا البلاء والوباء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته ورددته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة هاشم، في الأقصى الحبيب، في فلسطين الحبيبة، وفي كل بقعة على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ارفع راية الحق والدين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ على هذه المدينة دينها وأمنها وأمانها وصورتها الإيمانية يا رب العالمين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.